مهلا أخي، مهلا أخي، قصة المأساة دامية والليل أعمق مما تدرك الشهب، دوامة يا أخي تدمي حقيقتها قلب الغيور ولا يفنى لها العجب. هذا سلاح من الأعداء غايته ألا تعود إلى أمجادها العرب. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم قصة مأساة. كلماتي هذه صيحة تحذير وإنذار نذير، ليست بالمبتلين فقط بل هي وربي للجميع، وخاصة المراهقين من الشباب قبل أن يقعوا في البلاء. قصة مأساة، قصة مأساة، يرويها لكم إبراهيم ابن عبد الله الدويش. أسر لا تعرف سوى الرعب والألم والبكاء، مأساة، تفكك أسري، مأساة، تشريد للأطفال، مأساة، طرد من الوظيفة، مأساة، فشل دراسي وضياع للمستقبل، مأساة، اكتئاب وبكاء ومزج نكد، مأساة، صور مأساوية محزنة من واقع الحياة. نهاية سنتنا وخاتمات سيئة وفضيحة في الدنيا وعذاب في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وإذا كان يجب علينا أن نحارب المخدرات وأن نعتني بالحماية منها، فإن الواجب علينا أيضا أن نحارب المسكرات والخمور. فهل ندس الرؤوس في التراب ثم لا ننتبه إلا حين لا ينفع، لكنه خشي أن يهرب أو يخرج من المستشفى فيقوم بقتلنا. يا له من مشهد فظيع مر علينا وكأننا في الحلم، نطعمه ونسقيه ونكسيه حتى يأتي أجله، وبدأ يبيعه السندويش الملقمة بالمخدرات بمئات الريالات. لأول مرة أخاف من ابني اقترب مني بلا وعي. إنها صور من واقع مجتمعاتنا العربية والإسلامية، هنا وهناك تعبر عن مظاهر هذا الداء وشدة كيد الأعداء. والسعيد إخوتي من وعظ بغيره، نسوقها للعظة والعبرة وقبل أن يقع الفأس في الرأس، ونسأل الله لنا ولأهلها الستر والعافية. لقد تركت الحديث عن غرائب وعجائب تتصدع له القلوب خشية أن أتهم بالمبالغة أو التكذيب، ولا يتصور أحد أنها أحداث شاذة، بل هي شرارات يتطاير شرها هنا وهناك. باريس تعرفني، ولندن لم تزل ترنو إلى جيبي وحسن هباتي، وعيون مانيلا تراقب مقدمي، ولكم غرست بأرضها شهواتي. كم حانة ذوبت فيها همتي، وعقدت فيها خير مؤتمراتي، وشربت فيها الكأس حتى خلتني أدمي فؤاد الكأس بالرشفات، وجعلت فيها الليل يكره نفسه من سوء ما أجنيه في سهراتي، وجمعت للتذكار 2000 صورة أفنيت في تصويرها عدساتي، ودعوت أصحابي أذيب قلوبهم بمغامرات اللهو في رحلاتي. لا تسألوا عني ولا تتعجبوا مني ولا تبكوا على سقطاتي، أنا فارس يغزو ميادين الهوى، فسلوا بقاع اللهو عن غزواتي. ولكم عثرت على الطريق ولم أجد من بالحنان يقيلني عثراتي، أنا لست وحدي في طريق متاهتي، أبناؤكم في الغرب بالعشرات، أبناؤكم في الغرب مصدر رزقه يتصدقون عليه بالنفقات. سلمتموهم للعدو غليمة فلتغسلوا الأردان بالعبرات، سر الهزيمة أننا من جهلنا نرمي إلى الأعداء بالفلذات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخوة الإيمان، مشكلة حجمها فاق كل تخيل وكل تصور، خطة صهيونية محكمة تستهدف الأمة في أعز ما تملك، شبابها، مستقبلها، أملها وفخرها وقوتها. حرب أخرى تطحن الرجال والأجيال، فمن حرب القتل والتشريد إلى الحرب النفسية والإنهزامية، إلى حرب الشهوة والطاقة الجنسية، إلى نوع آخر من الحروب التي يواجهها شبابنا، حرب شرسة قذرة وجهت إلى العقول التي كرم الله بها الإنسان وميزه به عن الحيوان، هي حرب المخدرات والإدمان. نعم، هي حرب المخدرات والإدمان. شباب يغرق في بحور الإدمان دمر حياته وأسرته، بل أصبحنا نسمع حتى عن المرأة المدمنة، عفوك اللهم عنا، بعض أمهات المستقبل أمهات مدمنات. والإدمان ضياع للإيمان وجرائم ومآس وأهوال، فالقاعدة التي تنطلق منها أكثر الجرائم اليوم وخاصة الوحشية منها، كالاغتصاب والسرقة وقتل الوالدين أو أحدهما والاحتيال والنصب، كل هذه تنطلق من قاعدة واحدة هي الإدمان. واسألوا رجال مكافحة المخدرات والعاملين في مستشفيات الأمل والأطباء المعالجين، بل والمدمنين، عن حجم هذه المشكلة ومدى انتشارها، بل يكفي زيارة واحدة لمستشفيات الأمراض العقلية والسجون ودور الأحداث لتعرف خطورة الأمر وفداحته. مهلاً أخي، مهلاً أخي، قصة المأساة دامية والليل أعمق مما تدرك الشهب، دوامة يا أخي تدمي حقيقتها قلب الغيور ولا يفنى لها العجب. كم حبة صغرت في حجمها قتلت حراً وأرخص في تهريبها الذهب. هذا سلاح من الأعداء غايته ألا تعود إلى أمجادها العرب. معاشر المؤمنين والمؤمنات، كلماتي هذه صيحة تحذير وإنذار نذير، ليست للمبتلين فقط، بل هي وربي للجميع، وخاصة المراهقين من الشباب قبل أن يقعوا في البلاء، وهم أولى بالحديث من المدمن الذي خرب البصرة وأحق من يعتنى به. فالوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. فتحت شعار جرب مرة واحدة فقط، هذه المرة تنسى همومك، تعينك على المذاكرة والحفظ، تعيش في عالم الخيال والسعادة. تحت هذه الشعارات البراقة الزائفة سقط في كمين الإدمان مئات الشباب وعشرات الفتيات، ففي المجتمع أسر لا تعرف سوى الرعب والألم والبكاء. تفكك أسري، تشريد للأطفال، طرد من الوظيفة، فشل دراسي وضياع للمستقبل، اختلال في العقل، ضعف للذاكرة وكثرة نسيان، وشرود ذهني وسرحان، وتقيؤ ونوبات صرع وغثيان، اضطرابات نفسية وانفعالات عصبية وغضب وتلف في خلايا المخ وجنون، ارتعاش وضعف في النظر، توتر وتشنج وهلوسة، كسل وبلادة، وشذوذ وضعف جنسي، اكتئاب وبكاء ومزج نكد، صور مأساوية محزنة. نهايات نتنة وخاتمات سيئة وفضيحة في الدنيا وعذاب في الآخرة لمن ماتوا وهم يتعاطون المخدرات. وحتى نقف إخوتي على حجم المشكلة وخطرها، فاسمحوا أن أنتقل وإياكم إلى ساحة الأحداث، وأعتذر مسبقا عما ستسمعون من الصور والمواقف والأهوال والتي ربما ستصيبكم بالغثاء والدوار، لكنه الواقع. فهل ندس الرؤوس في التراب ثم لا ننتبه إلا حين لا ينفع الندم؟ فالمخدرات والمسكرات هي أم الخبائث ومفتاح الشر والإجرام، ولها أضرار جسام ينساب في الأحشاء داء فاتكا، ويعرض الأعصاب للصدمات، يذر العقول تتيه في أوهامها، ويذيقها كأس الشقاء العاتي، ويميت في روح الشباب طموحه، ويذيب كل عزيمة وثبات، يغتال عمر المرء مع أمواله، ويريه ألوانا من النقمات. إنها صور من واقع مجتمعاتنا العربية والإسلامية، هنا وهناك تعبر عن مظاهر هذا الداء وشدة كيد الأعداء. والسعيد إخوتي من وعظ بغيره، أسوقها للعظة والعبرة، وقبل أن يقع الفأس بالرأس، وأسأل الله لنا ولأهلها الستر والعافية. قصة مأساة. قصة مأساة. أرى مستقبلي كله وقد تحول إلى أطلال، أرى الدنيا ظلاما كريهة لا تستحق اللقاء أو الحب. كنت أجر جسدي جرا في الطريق إلى الأمل المفقود. هذه كلمات أب مكلوم فجع بابنه الوحيد، فقد عقد عليه الآمال وجمع له الأموال وأطلق العنان للخيال ليبني قصرا من الطموحات والأحلام. وفجأة ينقشع السراب ويحل الخراب. قال الأب: دخلت البيت ووجدت حطام شاب، ابني يصرخ ويتألم بقسوة ويشكو من عظامه ويتمنى أن يموت أو ينتهي الألم. وبكلمة واحدة تتبعثر الآمال والأحلام، قالها الطبيب: إنه الإدمان. قال الأب: ففقدت إرادتي، بكيت وبكيت وعشت الرعب كله وضاع الأمل. مسكين أنت أيها الأب، وأحسن الله عزاك. وهذه أم تشهد مراسم ترحيل ابنها ووحيدها إلى السجن، وهي تصرخ وكلها دموع: هل قصرت في حق ابني؟ هل أنا السبب كما يقول؟ لقد بذلت من أجله كل شيء. انتهى وضاع الأمل. مسكينة أنت أيتها الأم أيضا، وجبر الله مصيبتك وعوضك خيرا. وهذا طبيب يتحسر فيقول: تذكرت أيام الصبا والفقر، عندما كنت أصلي الفجر في المسجد وأقرأ آيات من القرآن وأبحث عن الزجاجات الفارغة وأعيش في فقر وأمل وسعادة حقيقية. والآن كنت على أبواب الحصول على الدكتوراه من أمريكا، ولكني فشلت، فقد أدمنت هذا السائل اللعين. فقدت زوجتي بعد أن حاولت أن أجرها معي لطريق الإدمان. ندمت في وقت لا ينفع فيه الندم، فها أنا أكتب قصتي من داخل أسوار السجن، أشعر بهموم الدنيا وضاع الأمل. واسمعوا لتلك الزهرة الجميلة وهي في أيام زواجها الأولى، وبعد مراسم حفل الزواج في أحد الفنادق الكبيرة، وهي تحلم بحياة سعيدة وعش جميل. وبعد أسبوع واحد فقط، اكتشفت أن فارس أحلامها يتعاطى الهيروين. وبعد صراع وتصميم على علاج زوجها والوقوف بجانبه، كانت المصيبة الكبرى. تقول: طلب مني أن أحضر له جرعة من المسحوق المدمر. أتدرون ما هو الثمن؟ إنه عرضي وشرفي، يريد أن أعرض جسدي وجاذبيتي لأولئك الكلاب. وعند هذا الحد عرفت أي طريق سلكت وأي نهاية تنتظرني، ووجدت نفسي أندفع لضربه على رأسه بتمثال من الجبس حتى سقط جثة هامدة، ثم أحرقت جثته لإخفاء معالم فعلتي. وبعدها انتفضت الزهرة الجميلة كقطة مذعورة، ووقفت تردد أنه يستحق وأمثاله الموت، ثم انفجرت في نوبة بكاء حادة. وهكذا ضاع الأمل، ضاع الأمل والحلم في العش السعيد. لا إله إلا الله، أب مكلوم وأم مسكينة وعروس مفجوعة وزوجة مظلومة وأولاد حيارى مشتتين. إنه الإدمان، إنه الإدمان نهاية الإنسان. هل تصدقون أيها الإخوة أن حجم مبيعات تجار المخدرات في العالم نحو 400 بليون دولار، كما قال رئيس برنامج مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة؟ هل تصدقون أن أجهزة مكافحة المخدرات العربية ضبطت قرابة 500,000 كيلوغرام من المخدرات مختلفة الأنواع، ونحو 40 مليون حبة من الكبتاغون خلال 2 فقط، هما 95 و97 بعد 900 و1000 للميلاد. وفي مملكتنا الحبيبة، في مملكتنا الحبيبة حماها الله، وبنحو 1 عام فقط حتى الشهر 10 من العام 18 بعد 400 و1000، تم ضبط 1,702 كيلوغرام من مادة الحشيش، و9,759,600 قرص كبتاغون محظورة، و10 كيلوات و751 جراما من مادة الهيروين المخدر، و166 جراما من مادة الكوكايين. وهذه الكميات كفيلة بتدمير شعب بأكمله لولا عناية الله. ثم الجهود المبذولة من رجال مكافحة المخدرات ورجال الجمارك والهيئات وحرس الحدود وبعض المواطنين المخلصين الذين كان لهم دور أساسي في كشف بعضها، جزى الله الجميع مسؤولين ومواطنين خير الجزاء، وحفظ الله بلادنا من كل سوء. أخوة الإيمان، وبعد هذه الأرقام المخيفة، ألم أقل لكم إنها حرب شرسة قذرة لا يمكن أن نتخيل أبدا حجمها؟ قصة مأساة، قصة مأساة. هذه صرخة مدوية لأسرة تعيش في رعب دائم، أرويها مختصرة. تقول إحدى الأخوات: نحن أسرة مكونة من الوالدين وإخوة وأخوات، أكبرنا يبلغ 40، وهو مصيبتنا، وهو العذاب بذاته، فقد أدمن وتاجر ولا يزال في المخدرات لأكثر من 10 أعوام، وهو يزرع فينا الكراهية له بسبب أفعاله المخجلة. وفي إحدى المرات انتابته حالة من الهياج العصبي بسبب هذه السموم، مما جعله يسب الإله والرسول صلى الله عليه وسلم ثم الوالدة. فكرنا بقتله أكثر من مرة، لكننا نتراجع حتى لنخسر دنيانا وآخرتنا بسبب هذا النجس. نتمنى أن يأخذه مرض أو موت يطبق عليه. إننا في حالة يأس حتى أصبحنا لشدة ما نرى نفكر ببيع البيت والهجرة من مدينتنا، ولكن إلى أين؟ وكيف لنا أن نعيش ومواردنا محدودة؟ فكر والدي بأخذه إلى المستشفى، لكنه خشي أن يهرب أو يخرج من المستشفى فيقوم بقتلنا، فهو دائم التهديد لنا جميعا. لقد طفح الكيل وبات كل شيء كريها وبغيضا، فإما أن نقتله أو يقتلنا، ولا أحد يشعر بمصيبتنا إلا نحن. إننا نتخبط ولا ندري ماذا نفعل أو نقول، فما نراه ليس بقليل. انتهت قصتها مختصرة، وتقول زوجة أحد المدمنين: أعيش في رعب دائم على نفسي وعلى أبنائي، وأبعد كل أداة حادة في البيت خوفا من أن يستخدمها ضدنا في لحظات اللاوعي. منذ سنين طويلة أعيش كل ليلة هذا الكابوس يدخل علينا في ساعة متأخرة من الليل، ويحيل سكون الليل إلى صراخ وسب وشتيمة بكل ما يتصوره الإنسان، ثم يبدأ بضرب الأبناء. وضربي بمجرد الاعتراض على هذا السلوك، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ وليس لي أهل ألجأ إليهم، فقد توفي والداي وتفرقت العائلة وكل مشغول بنفسه، وأما أهله فجميعهم متبرئون منه. وكلما فتحت معه هذا الموضوع بدأ بضربي، فآثرت السكوت بعد محاولات كثيرة كانت دائما تنتهي بالكدمات وبخروج الدم من كل مكان في جسدي. تقول هذه المسكينة: حتى ما يأتينا من المحسنين لإعالة أبنائي يأخذه مني تحت التهديد بعد أن يصرف جميع مرتبه في هذه السموم، أخاف أن يقتلني ويقتل أبنائه. انتهت قصتها. وشاب يروي قصته وهو حزين وعيناه مملوءتان بالدموع، فيقول: كنت وأخي أعيش مع أبي وأمي وأختين صغيرتين، كنا في سعادة وهناء ترفرف علينا المحبة والرحمة والابتسامة، وأبي كان موظفا، وإذا قبض راتبه ذهبنا إلى الأسواق لنشتري ما طاب لنا ولذ. أما أمي فهي امرأة ذات أدب وأخلاق لا يوجد لها وصف، وكنت وأخي من أوائل الطلاب في المدرسة، وكانت سعادتي كبيرة حين نجتمع على مائدة الطعام أو نذهب إلى المنتزهات. كانت السعادة أمامنا وخلفنا، نعيش بلا مشاكل أو ما ينغص علينا حياتنا، ولكن هذه السعادة مرت وكأنها كابوس مخيف حل بهذه الأسرة الصغيرة وقلبها رأسا على عقب إلى شيء لا يصدقه العقل. فماذا حدث؟ انقلب أبي إلى رجل مخيف ووحش كاسر لا يعرف الرحمة ولا الشفقة، كان دائما مبتسما رحيما، فانقلب فجأة إلى رجل قاس لا يعرف إلا الضرب والصراخ. وكانت أمي أولى الضحايا، نالت الكثير من الضرب والسب واللعان، وكانت صابرة محتسبة ترجو من الله أن يرجع إلى صوابه، ولكنه ازداد في أسلوبه الوحشي. ما الذي غير والدي؟ ما هو السر في تغيره المفاجئ يا ترى؟ علمنا أن هذا التغير ناتج عن رفقاء السوء الذين قادوا والدي إلى طريق الهاوية والسقوط، بعد أن أعطوا له حبة تسمى في عرفهم حبة الحب والخيال، وهي حبة الإجرام والدمار والخراب، إنها حبة المخدرات. فضيع والدي حياته وفصل من الوظيفة وتراكمت الديون علينا، فباعت أمي المسكينة كل ما تملك من مجوهراتها، ولكن نبت جسد أبي على هذا السم القاتل. وفي يوم دخل علينا والدي وهو في حالة سكر شديد وهياج منقطع النظير، وهو يصرخ: أعطوني مالا. فقالت أمي: لا يوجد عندنا مال، والبيت كما ترى خاو على عروشه، وأنت تريد السم الشيطاني لتهلك بدنك، هذا حرام. يا رجل اتق الله في دينك، اتق الله في أولادك، اتق الله فينا. فقال والدي بأعلى صوته: أنا لا أعرف بيتي ولا أولادي، أريد مالا، أريد مالا. واشتد النقاش والصراخ، فاستل والدي سكينا وطعن بها أمي المسكينة الطيبة، فأخذ الشاب يبكي وهو يقول بصوت متقطع: يا له من مشهد فظيع مر علينا وكأننا في حلم، سقطت أمي ميتة ميتة تتخبط في دمائها من أثر الطعنة. أي جريمة اقترفتها أمي؟ أي ذنب جنت؟ وأحيل والدي إلى السجن، وأحيلت الشقيقتان الصغيرتان إلى دار للأيتام في مدينة بعيدة عن مدينتنا، وكان نصيبي أنا وأخي دار أيتام أخرى، إلى آخر قصته المؤلمة. وهكذا فإن من مظاهر هذا الداء وآثاره تفكك الأسر وضياعها وعيشها في جحيم لا يطاق. فالأب أو الإبن إما سجين أو سجان. وكم من فتاة مسكينة لم تعش مع زوجها سوى شهور قليلة، فرقت بينهما المخدرات. والمعاناة كل المعاناة هي للزوجة الضعيفة والأم الحنون، صرخات وآهات في الليل والنهار لا يعلم بها حتى الجار، فقد وقعتا بين حدي سكين. فهل يتحملن إدمانه وسوء معاملته، أم يبلغن عنه الجهات الأمنية فيسجن وينتهي مستقبله؟ ومن مظاهر هذا الداء وآثاره ضياع المستقبل وقتل طاقات الأمة وعقولها. قال أحد الزائرين لدار الرعاية: دارا ترعى المسنين والمرضى النفسيين وغيرهم. قال: أثناء تجولنا بين المرضى رأيت شابا يعيش لوحده ويأكل لوحده، يصرخ ويولول، يتمتم بكلمات أعرف بعضها وأجهل بعضها، كلامه غير موزون، وما هي إلا لحظات، وينتقل من جملة إلى جملة، بل ومن موضوع إلى موضوع، ترى في كلامه سعة ثقافة، لكنك سرعان ما تقول إنه مجنون لتداخل الكلام. بل أيضا من تصرفاته، هناك استوقفني زميلي وقال: هذا الشاب كان أكبر إخوانه، ذهب يدرس الهندسة في أمريكا، تعرف على شباب سيئين هناك وأصبح يتعاطى المخدرات حتى أذهبت خلايا مخه، أدخل مستشفى في أمريكا، أرسلت رسالة إلى أهله لاستقباله وأخذه، وأهله غير مصدقون ما قيل لهم، استقبلوه في المطار وجدوه قد اختلف تماما، ذهب إلى هناك رجلا مدركا عاقلا، رجع لهم رجلا ضعيفا مجنونا. بكى والده، الكل بكى عليه، قام المحبون لهم بطمأنة أهله عليه، قالوا بأن له علاجا وأنه سوف يرجع إلى ما كان عليه من قبل. استبشرت أمه ووالده، وأدخل من الغد المستشفى، وما هي إلا لحظات بعد الكشف عليه، وإذا هم يقولون لهم: نحن لا نستقبله. سألت أمه وأبوه: ولما؟ قيل لهم بأن خلايا مخه قد تعطلت، سوف يعيش على هذه الحالة والعلم عند الله حتى الموت، وسوف يكون كما ترون رجلا بلا عقل. بكت أمه وأبوه وأخذوه إلى منزلهم، عجزوا عنه بل تضايقوا منه. أدخل دار الرعاية، الكل يئس منه، قلت له الزيارة، أصبحت زيارة الأهل له نادرة، تناسوه. أصبح هذا الشخص يدور على أرجاء هذه الدار، يهيم على وجهه كالطفل الصغير، لا يعقل ما يقول ولا يعرف أحدا. تألمت لما رأيته. يقول الراوي: تألمت لما رأيته وقلت لزميلي: وما الحل؟ قال: لا حل عندنا إلا كما ترى، نطعمه ونسقيه ونكسيه حتى يأتي أجله، إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، واقع مخيف ومؤلم ونذير خطر، فيجب على الآباء التنبه لحال الأبناء، ماذا أعطى وماذا قدم لهم من أمور التربية. أقول وبكل صراحة وأسف إن المربي والموجه اليوم لأكثر أبناء المسلمين هو التلفاز والفضائيات وصديق الشارع. هل تصدقون أن بعض الآباء لا يعرف مع من يذهب ابنه، ومن هم جلساؤه، ومتى يرجع للبيت؟ وهذه كلها من أهم أسباب الوقوع بالمخدرات. فهل يتنبه الآباء قبل أن يقع الفأس بالرأس؟ أخشى أن يقال لك غدا: إن ابنك مدمن، ولا ينفع حينها الندم. قصة مأساة. قصة مأساة. ف فمن مظاهر هذا الداء وآثاره أيضا الشذوذ الجنسي وجنون الشهوة الذي ربما وصل لنكاح المحارم والعياذ بالله. يقول أحد الأساتذة: كلفت بالعمل بإحدى الدور التي تدعى بدور الأيتام، استبشرت بذلك وفرحت، بدأت العمل بتلك الدار، رأيت هؤلاء الأيتام أحببتهم وأحبوني، أطفال كأعمار الزهور. مضت الأيام والليالي وأنا في تلك الدار، لم يستوقفني شيء في تلك الدار مثل طفل يتيم أراه مهموما مغموما دائما، بل كثير التفكير وأجده أحيانا يبكي. بدأت أراقبه وإذا هو على تلك الحال دائما، بدأت أسأل من حولي عن الطفل ولماذا هو كثير التفكير وكثير الهم والغم، الكل لا يجيبني. عند ذلك استوقفت أحد الباحثين النفسيين وسألته عن تلك الحالة، وقلت له: بالله عليك أخبرني عن حال هذا الطفل. سكت قليلا وقال: أرجوك لا تحرجني. كررت عليه الطلب فقال: إن والد هذا الطفل كان يتعاطى المخدرات ووقع على ابنته ثم حملت، وكانت حالتها النفسية سيئة جدا، بعد ذلك أنجبت هذا الولد وهو كما ترى. دمعي أمام جدار الليل ينسكب، وجمرة في حنايا القلب تلتهب، وليلة نجمها يشكو تطاولها، وبدرها ذابل العينين مكتئب، وصورة لضياع العمر قاتمة تسعى إلي ومن عيني تقترب، ووحشة في فؤادي أستريح لها كأنني بين أهل الدار مغترب. قاتل الله المخدرات، قاتل الله المخدرات وصانعها ومروجها وحاملها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به هؤلاء. كم من الشباب الذين أدمنوا ولم يجدوا مالا لشراء المخدر، فكان الثمن أن يحضر للبائع كل يوم مجموعة من زملاء المدرسة كزبائن، وهذه هي خطوات الشيطان، من مجرد تسلية إلى متعاط إلى مروج، والثمن في الذات الأكباد، ومستقبل أسود وأمل مفقود. أيها الإخوة والأخوات، هل رأيتم صور المدمنين وهم ميتون أثناء أخذهم للجرعات، ولم يتم اكتشافهم إلا بعد أن تعفنت أجسادهم وفاحت الروائح الكريهة منها؟ هل رأيتم تلك الصورة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام؟ شاب في الثلاثين من عمره زاد الجرعة فانفجر مخه وخرج من أنفه، ووجد بعد 3 أيام متعفنا في غرفته. أتدرون على أي حال كان؟ وجد ساجدا على قطع من المخدرات، وقد تحجرت الدماء في وجهه وصدره، فأصبح وجهه أسودا كأنه قطعة فحم، والروائح الكريهة العفنة تملأ أرجاء الغرفة. لا إله إلا الله، أي خاتمة سيئة، وأي نهاية مؤلمة، وأي فضيحة وعار في الدنيا والآخرة. يا من سألتم عن الإدمان قصته، تدمي القلوب وفيها الخوف والرهب، لا تسألوني فحد السيف منصلت، والخمر تحدث ما لا يحدث العنب، لا تسألوني فإن النار موقدة، وإن عقلي ووجداني لها حطب، أمي تخاطب في قلبي أمومتها، فما ترى غير جفو ما له سبب، يدور في القلب طاحور الشقاء، فما للنوم حينئذ في مقلتي أرب، وتشتكي كل أعضائي وأوردتي، فالروح مخنوقة والعقل مضطرب. يا رحلة البؤس لا سيارتي وصلت، ولا تورع عن إرهاقي التعب، أرى لباسي عبئا حين ألبسه فأبذل العهد مختارا وأنقلب أبيع نفسي لأشري حبة سكنت بالموت فالقلب منها منزل خرب أرى الحياة ظلاما لا يخالطه نور فلا فرح عندي ولا طرب ويأكل الخدر المشؤوم أوردتي وفي خيالي رؤى تنأى وتقترب أحبو على الأرض أحيانا وأحسبني أجري وأكبو وظني أنني أثب طورا أثرثر حتى تشتكي شفتي وتارة في مجال القول أقتضب أبي يراقبني والطرف منكسر أمي تراقبني والدمع ينسكب ما عدت كالأمس إشراقا ولا أملا وكيف يشرق من في قلبه لهب أبي يسائلني عما بليت به وقد تمكن من وجدانه الغضب متى وكيف جرى هذا أما نفعت فيك النصائح والتهذيب والأدب نشرت يا ولدي في جو أسرتنا حكاية في مداها يكثر الشغب أيها الآباء والأبناء هذه الصور تغني عن آلاف الكلمات وعشرات الخطب والمواعظ إنها صور من الواقع لمن كان له قلب إنها صور تحكي حالة الإنسان يوم يصبح ألعوبة للشيطان إنها صرخات في أذن كل عاقل أن الوقاية خير من العلاج وأن الإيمان حصن من الشيطان اعلموا أيها المسلمون أن مما حرمه الله عليكم في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع على تحريمه المسلمون الخمر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث وقال هي مفتاح كل شر وأخبر الله في كتابه أنه رجس من عمل الشيطان ووردت الأحاديث الكثيرة في تحريمه والتحذير منه والوعيد على شربه قال أنس بن مالك رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة عليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له كل هؤلاء ملعونون كل هؤلاء ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وقال مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن وقال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة وقال لا يدخل الجنة مدمن خمر وقال إن عند الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طين الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار القيح والدم ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه والخمر اسم جامع لكل ما خامر العقل أي غطاه والمخدرات أشد حرمة من المسكرات فالحشيش من الخمر بل هو أخبث منه من جهة إفساد العقل والمزاج وفقد المروءة والرجولة فإن متعاطيها تظهر عليه علامات التخنث والدياثة على نفسه حتى تنحط غريزته الجنسية إلى طبع أقبح من طبع الحيوان بل هي والله تقتله لا محالة ومن أهم أسباب انتشار هذا البلاء وعدوها معي أولا أصدقاء السوء جلست مع عشرات التائبين وقرأت قصص النادمين وحسرات المدمنين وكلهم بلا استثناء أجمعوا على أن السبب الأول في الوقوع في الهاوية هم جلساء السوء لكنهم عرفوا بعد فوات الأوان وهذه هي المشكلة هذه هي المشكلة في الجليس أن كل صاحب يدعي طهر جليسه ونزاهة أنيسه ولا يعرف السوء فيه إلا بعد خراب البصرة إن من شبابنا من لا يفرق بين بائع المسك ونافخ الكير فانتبه أخي فلم يعد نافخ الكير مخرق الثياب ملطخ البشرة بالسواد بل لبس لباس بائع المسك فتنظف وتجمل وتطيب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم فلا يغرنك منه حسن هيئته وزينته. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا، صحبة الخامل تكسو من يؤاخيه خمولا. أما سمعتم عن قصة أحد ضحايا المخدرات الذي خدعه صاحبه ودس له المخدر في أي شيء؟ في السندويتش، نعم في السندويتش، حتى أدمن عليه وبدأ يبيعه السندويتش الملغمة بالمخدرات بمئات الريالات. وهكذا فإن رفقاء السوء يحاولون التأثير على أخلاق وسلوكيات المجموعة حتى يصورون له أن تعاطي المخدرات رمز للرجولة والقوة والتحرر من قيود المجتمع، لكنهم رفقة السوء الذين قضوا أيامهم لعبا ما مثله لعبوا. رافقتهم آكلا من جنس ما أكلوا، وقد شربت من الكأس التي شربوا. يا قاتل الله من باعوا ضمائرهم وألبسوني لباس الخوف وانسحبوا، كانوا معي إخوة حتى إذا علموا أني فقدت معاني همتي ذهبوا. شعارهم كسب أموال وإن فنيت أجيال أمتهم أو نالها عطبوا. كم ثروة كسبوها من تجارتهم وأهدروها كأن القوم ما كسبوا. ومن الأسباب أيضا إهمال الوالدين وسوء التربية، ومن أراد الدليل على إهمال بعض الآباء فلينظر إلى الشباب وهم في الشوارع والأرصفة إلى ساعات متأخرة من الليل، بل والله العظيم لقد رأيت بعيني أطفالا دون العاشرة وقد سهروا حتى صلاة الفجر يقطعون الشوارع على أقدامهم طولا وعرضا بدون حسيب ولا رقيب. وفي زوايا الأحياء والاستراحات، ومن باب التقليد أو الفضول وحب الاستطلاع والمغامرة، يتعلم المراهق التدخين وهي بداية الطريق. فالأنامل التي اعتادت على سجارة التدخين لا تصعب عليها سجارة الحشيش، وهكذا تبدأ البداية، هكذا تبدأ النهاية. فأين آباء وأمهات هؤلاء؟ أين الحب والحنان؟ شباب وفتيات تربية أسواق وقنوات وغناء ومجلات، إنه عقوق للأبناء والبنات. وكما تدين تدان، فتربية الأولاد مسؤولية وأمانة عظيمة. هذا طالب في الصف الثاني المتوسط ابتلي بتعاطي الحشيش بسبب أصدقاء السوء، واسمعوه يقول: إن التدخين للحشيش لمرة واحدة يكلفه بين 200 إلى 300 ريال، يحصل عليها من والده ووالدته وأخواته الكبار، ولم يعلم أبوه بتعاطيه للحشيش إلا بعد دخوله دار الملاحظة، وقد كان أبوه ضعيف المتابعة له قليل الجلوس معه. من يحمل العبء وحدي؟ لا، فإن أبي له نصيب وإخواني لهم سبب. لو لامس البيت أحلامي وصاحبني أخ وشاركني فيما أريد أبو، لما هربت ولم تدت إلي يد من رفقة السوء خلف البذل تحتجب. أيها الوالدان، ومن سوء التربية الإغراق في الترف والدلال المفرط. واسمعوا لهذه الأم تقول: مات زوجي وأنا في ريعان شبابي، فعشت لابنتي ولابني، وكنت أضع في ابني الأمل والمستقبل وأنه سوف يعينني في كبري، وكنت في حاجة إلى عائل للبيت فأقمت منه عائلا دون مسؤوليات العائل. فالأمر في البيت أمره، والمشورة مشورته، وكل دخلي بلا مبالغة له كنت أتمناه ضابطا أو مهندسا أو طبيبا أو محاسبا أو يكون مدرسا كوالده. وكبر من كان بالأمس طفلا وأصبح صبيا فاشلا تماما في دراسته. أصبح يدخن بشراهة عندما بلغ من العمر 15 عاما، وكان يطلب مني ثمن الدخان، وكنت أعطيه كل ما يطلب، فلقد كان حبي له بلا حدود. وكم من مرة أحاول أن أساعده في استذكار دروسه، إلا أن هناك كراهية في داخله للعلم والتعليم. حاولت أن أعلمه حرفة فرفض تماما أن يتعلم أي حرفة، وطويت أحزاني بداخلي. تزوجت أخته وتركت لنا البيت، وعشت سنوات مع الفشل الذي هو ابني. وكبر الفشل في ابني. وذات يوم دخلت عليه حجرته الخاصة، ووجدته بكل جرأة وقسوة يعطي لنفسه حقنة هيروين. ثرت عليه وصرخت وبكيت خوفا عليه، فصفع لي على وجهي. نعم، صفع أمه، فانتزع بيده وفي لحظة واحدة كل سنوات الحب التي مضت. حاولت أن أقاومه، ولكنه كان الأقوى والأقسى. ليس هذا ابني، فالذي أمامي هو حيوان مفترس، رجل فقد وعيه وعقله. وعشت حزينة، فلقد ضاع الأمل الأخير فيه. ثم حدث تطور جديد خطير. لقد أصبح يأخذ ما معي من مال بالقوة، وأخذت أفكر كثيرا في أمر ابني الذي أدمن، والذي أفقده الإدمان عقله. هل أبلغ عنه الشرطة؟ هل أنتظر؟ ربما أجد فرصة لأعيده إلى صوابه. ماذا أفعل؟ وأثناء هذا التفكير دخل ابني، وكنا في 3 صباحا، واتجه إلى غرفتي، وكان منظره بشعا يثير الغثيان. ثقيل اللسان، أصفر الوجه، اختفت نظارته، واختفى معها بريق عينيه. قال كلاما لم أفهمه: لأول مرة أخاف من ابني. اقترب مني بلا وعي، مزق ثيابي، حاول الاعتداء على أمه. تمكنت من الإفلات من يديه، وخرجت مذعورة من بيتي، وجريت في الشوارع حتى وصلت إلى بيت ابنتي. وأحمد الله أن أحدا لم يشاهدني بملابس الممزقة. وطرقت باب ابنتي بشدة، رويت لها بكل صراحة، فطلبت مني الإقامة معها. لن أتمكن من وصف مشاعري في تلك الليلة وما تلتها من ليال طويلة. عشت معها شهرا، ثم طلبت منها أن أعود إلى بيتي، فربما يكون ابني قد مات من حقنة هيروين، أو هاجر أو انتحر. آسفة، لقد كانت هذه كل أمنياتي لابني. وذهبنا إلى البيت، أنا وابنتي وابنتها، ووجدنا أن ابني قد باع الكثير من أثاث البيت. وفي 3 صباحا عاد، كما عاد في المرة السابقة. عاد هذه المرة ليحاول الاعتداء الوحشي على الطفلة الصغيرة التي هي حفيدتي. حاولنا أن نخلصها من بين يديه، فلم نتمكن. فذهبت مسرعة إلى المطبخ، وجئت بالسكين، وغرست السكين في ظهره، فخرجت من جسده نافورة من الدماء. أحسست بهستيريا شديدة، ولا أدري كم مرة أخرجت السكين من جسده وطعنته بها حتى مات. وأحسست أن العار قد مات، والفشل قد مات، والإدمان قد مات. ثم جلست بجوار الجثة أبكي. أنا القاتلة والقتيل، أنا الجرح والسكين. تقول لم أندم، ولكني ما كنت أتصور أن تكون النهاية هي هذه النهاية. إنها النهايات الأليمة لأولاد أغرقوا في الدلال والترف، وتلبية كل ما يطلبون بدون أي ضوابط. وعلى العكس، فإن القسوة والضرب والسخرية والاستهزاء بالأولاد والحط من قدرهم يدفعهم أيضا للبحث عن العطف والحنان خارج المنزل. وقد تمتد إليه يد ذئب تدعي الحنان، فيقع في شرك الردى. ربما يأتي صديق آخر يتغنى بهوانا كذبا، ويناجينا بصوت ناعم ويداري حالنا المضطربا، ويصب المدح في أكوابنا جالبا من فكره ما جلبا، فإذا ما نال منا قصده رسم الغدر لنا وانقلبا. أيها الوالد، لا تكن يابسا فتكسر، ولا لينا فتعصر، وإنما القصد القصد تبلغه. ومن الأسباب أيضا المشاكل الأسرية، والتي قد تنتهي بالطلاق. أيها الأبوان، احذر الخلاف والنقاش أمام الأولاد، فإن له آثارا نفسية. إياكم وانقسام البيت إلى فريقين، فيبقى الأبناء بتردد وصراع نفسي، هل ينضمون لفريق الأم أو لفريق الأب، مما يؤدي إلى تفكك الأسرة، ومن ثم الفرار إلى الخمور والمخدرات كملاذ ومهرب من ضغط المشاكل الأسرية. أيها الزوجان، لماذا شرع الله الطلاق وجعله من أبغض الحلال؟ ليكون آخر العلاج الكي، لا ليكون سلاحا يهدد به كلما حمي الوطيس. إن للطلاق حكما وأسرارا، إن للطلاق حكما وأسرارا عظيمة يجب أن يفهمها الزوجان. ويا لله، يا لله، ما أعظم تعبير القرآن، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن الأسباب مشاكل الحياة ومصائب الدنيا وهمومها، كفقد الأهل والأحباب، أو الفشل في العمل أو الزواج أو الدراسة أو المرض وغيرها من مشاكل الدنيا. وبسبب ضعف الإيمان وانعدام التوكل على الله وعدم التسليم لأمر الله واحتساب الأجر والصبر، يصاب الإنسان بالإحباط واليأس، ولا يجد ملاذا سوى الخمور والمخدرات. ولو تدبر آية واحدة في القرآن لكفت، وهي قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن الأسباب أيضا الفقر والحاجة للمال، بل الجشع والطمع عند بعض ضعاف النفوس. والفقر بذاته ليس عيبا، فإنه مع القناعة والتوكل على الله وعزة النفس مع فعل الأسباب بطلب الرزق الحلال، يفتح الله لعبده أبواب فضله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولكن بعض الناس فيه من الكسل والخمول والبطالة ما يجعله ينظر لما في أيدي الناس ويستجديهم، وربما سلك طرق المكر والاحتيال للحصول على المال بكل الوسائل ولو كانت ممنوعة. فكم من مهرب ومروج باع دينه وضميره ووطنه من أجل المال، فلا مانع لديه أن يموت الناس من أجل أن يحيا هو حياة الترف والشهوات. بل كم من مدمن باع عرضه وشرفه من أجل المخدرات. حدثني أحد رجال مكافحة المخدرات أنهم قبضوا على شاب أصبح رهينة الإدمان حتى أفلس، ومن ثم أصبح يسرق مجوهرات أمه وأختيه، وهو العائل الوحيد لهم. فلما سرق جميع ما لديهم من مجوهرات، بدأ ببيع أثاث المنزل قطعة قطعة حتى لم يبق شيء يبيعه. أتدرون عباد الله ماذا فعل؟ لم يجد هذا المجرم إلا أن يوقع أخته الكبرى بشراك الإدمان. والمسكينة لا تعلم. ثم أخذ بعد ذلك يتاجر بعرضها وشرفها من أجل المال والإدمان، ولم يقف جنون هذا المجرم عند هذا الحد، بل سولت له نفسه المريضة وجشعه المسعور أن يزيد دخله، فلم يجد سوى أمه العجوز المسكينة التي أخذ يدس لها المخدر في طعامها حتى أوقعها هي أيضا في الإدمان، وجعلها أيضا بضاعة لموبوء الجنس والشذوذ. إنا لله وإنا إليه راجعون. قصة مأساة، قصة مأساة، أحداث تفوق تصور خيال أهل الفطر السليمة، أحداث وغرائب وأعجاب. ووالله لقد تركت الحديث عن غرائب وعجائب تتصدع له القلوب، خشية أن أتهم بالمبالغة أو التكذيب. ولا يتصور أحد أنها أحداث شاذة، بل هي شرارات يتطاير شرها هنا وهناك إن لم يتنبه لها. ويتعاون الجميع مع رجال المكافحة ومن يعنيهم الأمر. ولو جلست مع رجال المكافحة أو بعض المدمنين النادمين، أو حتى قرأت ببعض المؤلفات، لعرفت حقيقة عالم الهلوسة والجنون. فكم في ظلمات السجون ودهاليز المستشفيات من مآس وأهوال. ومن الأسباب أيضا الظن أن الخمور والمخدرات تزيد الباءة والنشاط الجنسي. ويكفي أن أقول أنه ثبت طبيا أن المتعاطية تنخفض لديه إفرازات الغدة النخاعية من الهرمونات المنمية للغدة التناسلية، مما يفقده الرغبة في الجنس، بل ربما أصيب بالعنة وفقدان الباءة. والعاقل يعلم الضعف والهزال والقلق الذي يتصف به المتعاطي. والقدرة الجنسية تحتاج إلى قوة وصحة وعافية، ولكنها الأوهام والتخيلات والتي توقع البعض من هؤلاء في الهوس والسعار الجنسي الذي قد يصل إلى نكاح المحارم والعياذ بالله. ومن الأسباب مشاكل الحياة من الفراغ والبطالة والملل. والفراغ في الأوقات نتيجة حتمية للفراغ الروحي والفراغ العاطفي، وإلا ليس في حياة من يعرف قيمة الوقت فراغ، لأنه يعلم أنه خلق لهدف ومبدأ عظيم يبذل من أجله النفس والنفيس. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطف، وما أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي من أبرد الطرف. والله عز وجل خلق الروح الإنسانية وجعل زادها وسعادتها وأنسها بالإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلما غاب الإيمان وغاب العمل الصالح حل محله الفراغ والطفش، فاندفع يبحث عن اللذة والراحة في العالم المجهول. فالخمر تجربة جديدة والمخدرات مغامرة فريدة، فيقع في حمأة الرذيلة ومستنقع الشهوات. قصة مأساة، قصة مأساة. ومن أهم أسباب انتشار المخدرات أيضا وسائل الإعلام، والكلام عنها يطول، وباختصار هي تلعب دورا مهما في الترويج للمخدرات وللأسف، وخاصة الغربية منها، وذلك بنشر المستوى الفكري والأخلاقي الهابط، وبإبعاد الشباب عن الدين، وبالإثارة الجنسية، وجعل من يسمون بالفنانين نجوما وكواكب يقتدى بهم ليقلدهم الشباب. وبعضهم مصابون بداء شرب الخمور وإدمان المخدرات، والأدهى من ذلك أن بعضهم قد وصل به الأمر إلى الترويج لها وإدارة أماكن لاستخدامها. وكم كتبت الصحف عن الفضائح والعفن الفني، وقد ذكرت صحيفة الشرق الأوسط حكاية الفنانين مع الهيروين والكوكايين، وأنها أصبحت الشغل الشاغل للصحافة الفنية وغير الفنية في الشقيقة مصر وفي غيرها من البلاد العربية، إلى آخر كلام الصحيفة. وكم هي المشاهد للمهربين والمتعاطين والمدمنين، والتي تستمرئها عيون أولادنا، والتي تجعل من هؤلاء طوال ساعات الفيلم أبطالا يحتالون ويسخرون برجال الأمن، حتى إذا لم يبقى على نهاية الفيلم سوى 5 دقائق فربما قبض عليهم وربما انتهى بانتصارهم أيضا. فأي أثر تتركه أمثال هذه المشاهد وما فيها من مغامرات على الشباب المراهق المغامر؟ ويكفي أصحاب الفضائيات العقلاء أن أقول: اعلموا أن اليهود تسيطر على وسائل الإعلام العالمية. فالمليونير ماردوخ، وهو يهودي استرالي يملك أكبر 5 صحف في بريطانيا، كما يملك الآن أقمار اصطناعية وشركات إعلامية توجه الإعلام في أوروبا. أما في الولايات المتحدة فيسيطر اليهود سيطرة شبه تامة على أجهزة الإعلام ومحطات التلفاز، وغالبيتها العظمى تجارية تحت سيطرة اليهود، وكذلك محطات الإذاعة والصحافة. ومع ذلك رضي أناس مؤمنون من بني جلدتنا أن يستعمرهم اليهود حتى داخل بيوتهم. فهل يتنبه هؤلاء؟ قبل فوات الأوان؟ ومن الأسباب أيضا السفر للخارج. لقد أثبتت الدراسات أن نسبة كبيرة من الشباب بدأوا تعاطي المخدرات أول مرة خارج البلاد باسم السياحة الموهومة، وهي وربي صياعة مرسومة، حيث الخانات والمراقص والملاهي الليلية. أيها الشاب انتبه للخطر، انتبه للخطر، فكم من سفر قاد لسقر وكانت البداية هي النهاية. يا شباب اسمعوا لهذا الشاب، يقول: تزوجت في سن مبكرة وأكرمني الله بزوجة صالحة وأبناء منها والحمد لله، إلا أنني لم أشكر النعمة التي أنعمها الله علي، وفي يوم جلست أنا وعدد من الأصدقاء في إحدى الاستراحات نتحدث عن السفر ومميزاته، ولم تنتهي السهرة إلا وقد عقدنا العزم على السفر لوحدنا. وبعد يومين اشتريت التذاكر وأخبرت زوجتي أن لدي مهمة في مدينة أخرى وسافرت. وفي اليوم التالي لوصولي ذهبنا إلى أحد النوادي الليلية على سبيل المشاهدة فقط، وهناك بدأت تجربة الخمور وانفرطت السبحة، حيث بدأت بالخمور ثم المخدرات ثم الضياع ثم السجن. باريس تعرفني، ولندن لم تزل ترنو إلى جيبي وحسن هباتي، وعيون مانيلا تراقب مقدمي، ولكم غرست بأرضها شهواتي. كم حانة ذوبت فيها همتي، وعقدت فيها خير مؤتمراتي، وشربت فيها الكأس حتى خلتني أدمي فؤاد الكأس بالرشفات، وجعلت فيها الليل يكره نفسه من سوء ما أجنيه في سهراتي، وجمعت للتذكار 2000 صورة أفنيت في تصويرها عدساتي، ودعوت أصحابي أذيب قلوبهم بمغامرات اللهو في رحلاتي. لا تسألوا عني ولا تتعجبوا مني ولا تبكوا على سقطاتي، أنا فارس يغزو ميادين الهوى، فسلوا بقاع اللهو عن غزواتي. ولكم عثرت على الطريق ولم أجد من بالحلال يقيلني عثراتي، أنا لست وحدي في طريق متاهتي، أبناؤكم في الغرب بالعشرات، أبناؤكم في الغرب مصدر رزقه يتصدقون عليه بالنفقات. سلمتموهم للعدو غنيمة فلتغسلوا الأردان بالعبرات، سر الهزيمة أننا من جهلنا نرمي إلى الأعداء بالفلذات. ومن الأسباب العمالة الأجنبية وخاصة الكافرة منها، فقد جاءت بعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها من إباحية للجنس والمسكرات والانحرافات، والهدف الأول لكل العمالة هو جمع المال وبأسرع وقت، ولا بأس بهذا. لقد وجد بعض ضعاف النفوس منهم أن ترويج المخدرات أسرع وسيلة للثراء، ويؤكد ذلك الإحصائيات المتعلقة بجنسيات المقبوض عليهم. والمصيبة اندماج العمالة الأجنبية العزاب في الأحياء السكنية للأسر، ودخولهم مع الشباب والأحداث، بل ودخول بعضهم البيوت كالسائقين والخدم والخادمات، وكشف أسرار البيوت وعوراتها. وهذه ظاهرة مخيفة، لا أدري ما سببها، هل هي الحاجة فعلا أم أنه التقليد والمفاخرة؟ وما أكثر القصص والمآسي للسائقين والخادمات. ومنها قصة رجل أعمال له زوجة وثلاث أولاد، ينفق عليهم بسخاء، أصغر الأولاد عمره 16 عاما، وللأسرة سائق، ومع الأيام عمل على إفساد الولد الصغير حتى تمكن من إيقاعه في المخدرات، فجعل يساوم الصغير على مبالغ كبيرة مقابل توفيرها له. وفي يوم من الأيام كتب السائق إلى أهله في بلده طالبا منهم أن يرسلوا له برقية يطلبون فيها حضوره في أسرع وقت بسبب مرض أبيه. ووصلت البرقية ووافق أهل المنزل على سفره تقديرا لظروفه، وكانت حيلة منه، فقد طلب الشاب الصغير من السائق تأمين الكمية المناسبة من المخدرات لحين رجوع السائق، فذكر السائق له أن البائع سوف يسافر عن هذه المدينة، فلما لا تشتري ما لديه؟ وافق المراهق الصغير، فقدر السائق ثمن الصفقة بما يعادل 80,000 ريال، فسرقها الصغير من مال أبيه وسلمها للسائق الذي اتجه بدوره مباشرة إلى المطار للسفر. وعندما علم الشاب المدمن بحقيقة الأمر انتحر حسرة وخوفا من أبيه. ومثل هذا تلك الخادمة التي جاءت من بلادها مدمنة على المخدرات لتعمل لدى أسرة مكونة من أب وأم وفتاة تبلغ من العمر 18 عاما، وتعرفت الخادمة على شاب مدمن من شباب الحي، والطيور على أشباهها تقع. وذات يوم اشترط المدمن على الخادمة أن تمكنه من بنت هذه الأسرة، وإلا سيمنع عنها المخدرات، فوافقت. واستغلت يوما كان والد الفتاة قد سافر فيه ووالدتها خارج المنزل، فوضعت للفتاة مخدرا في الشاي فخدرها، فأدخلت الوحش المدمن لاغتصاب الفتاة المسكينة وعندما أفاقت المسكينة من مفعول المخدر لم تحتمل فأصيبت بالجنون. هذه الأحداث ليست أفلاما سينمائية، وإنما وربي وقائع اجتماعية، والمخدرات تقود لأشد وأشنع من هذا وما خفي أعظم. لكن مثل هذه الأحداث صفارات إنذار وتحذير لأولئك الذين فتحوا بيوتهم للأجانب بدون رقيب ولا حسيب. الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. فانتبهوا يا من أهملتم أولادكم في الأحياء والاستراحات بلا متابعة أو سؤال. وأخيرا من أهم وأعظم الأسباب ضعف الإيمان وانعدام الخوف من الله، أو ما يسميه أهل التربية ضعف الوازع الديني. وقد قلتها مرارا أن ضياع الإيمان سبب للإدمان، ولكن هل حقا ضاع الأمل؟ هل حقا ضاع الأمل؟ فالمخدرات ضياع للحياة وسجن وأهات، أو جنون وممات، لكن يبقى الأمل. نعم يبقى الأمل ما دام في العمر فسحة وفي العقل فكرة، يبقى الأمل. قصة مأساة، قصة مأساة. وأما علاج الإدمان فينقسم إلى أقسام: علاج طبي، وعلاج نفسي، وعلاج إيماني. ولن ينفع العلاج الطبي والنفسي بدون العلاج الإيماني، فكم من مدمن تلقى العلاج الطبي والنفسي ولكنه ضعف أمام بعض المشاكل الحياتية فرجع للمخدرات مرة أخرى. أما الإيمان فله أثر نفسي عجيب. ألم ينقل جيل الصحابة من الظلمات والمسكرات إلى قادة وأبطال لم يشهد التاريخ لهم مثيلا؟ بالإيمان يشعر العبد بالأمان وبسعادة لا تعادلها سعادة. فأين التائبون الصادقون؟ أين التائبون الصادقون؟ ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أخي يا من وقعت في المخدرات، اسمع مني هذه الكلمات من قلب يحبك ويحب الخير لك ويعتصر ألما لما وصلت إليه. هل فكرت في حال زوجتك المسكينة التي لا تملك إلا الدموع حتى جفت مآقيها تخفيك عن الأطفال تارة وتخفيهم عنك تارات، لا ترى منك إلا السب والضرب والعذاب؟ ولقد كانت تأمل في السعادة مع فارس الأحلام. أما أمك المسكينة فلا يرقع لها دمع ولا يهدأ لها بال، سهر وتعب وهم وقلق، شقيت بك صغيرا وكبيرا. ولقد كانت تنشد الراحة في كبرها مع ابنها البار. أيها المدمن، هل تظن أن المطاف سينتهي بك إلى غير هذه النهايات الثلاثة: موت أو سجن أو مستشفى؟ فإلى متى؟ إلى متى تنتظر ولا تقرر ترك المخدرات؟ إلى متى تظل في هذا العذاب؟ وإلى متى تظل جارياً خائفاً تترقب كل حركة وكل نفس، تخاف شبح رجال الأمن في كل لحظة ولا تخاف رقابة الله عليك؟ إلى متى؟ إلى متى لا تتعظ بمن مات من أصحابك؟ عجيب أمرك، أترضى أن يختم لك بخاتمة سوء؟ ألم تهزك صورة من مات ساجداً على آثار المخدرات والدود ينخر في عينيه ووجهه وأنفه؟ ألم تؤثر فيك صورة من مات ووجهه في وسط المرحاض؟ إلى متى تعيش؟ إلى متى تعيش محتقراً بين الناس وبين عائلتك وأبنائك ووالديك؟ إلى متى تظل مطروداً من بيت إلى بيت؟ إلى متى تظل مثقلاً بالديون ملاحقاً من الدائنين؟ إلى متى وأنت في السجن بين السجناء والكل ينظر إليك على أنك مجرم أو مدمن؟ متى يذهب الشحوب؟ متى يذهب الشحوب البادي على وجهك والنحول في جسدك؟ أو ما فكرت بأن تعيش ما تبقى من حياتك عزيزاً كريماً محترماً بين الناس نافعاً لنفسك ولمجتمعك؟ أخي المدمن، أما تذكرت أنك ستقف يوماً بين يدي الله تعالى يسألك عن عمرك وعما سببت من جرائم لنفسك ولزوجتك وأبنائك ووالديك وأخواتك وأسرتك وقبيلتك ومجتمعك ووطنك. بماذا عساك أن تلقى ربك؟ بما ستجيب عندما يسألك؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. قرر الآن، قرر الآن وتوكل على الله، واختر حياتك الجديدة، ولا تيأس من رحمة الله تعالى. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أخي الحبيب، يا من وقعت في شراك المخدرات، هل تعلم سبب قسوة قلبك وجفاف عينيك وقلة التوفيق والبركة لك؟ إنه أكل الحرام. فقد سئل الإمام أحمد بن حنبل بما تلين القلوب، فقال بأكل الحلال، بأكل الحلال، فكيف بمن نبت جسده على الحرام ليل نهار؟ جزع رسول الله صلى الله عليه وسلم جزع ليلة فلم ينم، فقيل له: ما الذي أسهرك يا رسول الله؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إني انقلبت إلى بيتي فوجدت تمرة ساقطة فأكلتها، فذكرت أن في بيتنا تمرا من تمر الصدقة، فلا أدري أهي من تمر أهلي أم من تمر الصدقة. ذلك الذي أجزعني، ذلك الذي أجزعني. سبحان الله، تمرة، تمرة تقض مضجع الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأين من يعب من الحرام في الليل والنهار؟ أسمعت كيف كانوا يحرصون على أكل الحلال الخالص، وكيف كانوا يخافون من الله؟ اسأل نفسك، كم دمعت عيناك خشية لله؟ وهل ذقت حلاوة الإيمان في يوم من الأيام؟ فإن للإيمان حلاوة وله طعما. لماذا خلقك الله؟ هل خلقت ليبغضك الناس ولتعيش بين أوحال المخدرات والشهوات منبوذا محتقرا؟ اسمع لرب الأرض والسماوات يقول لك: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، فأيهما تختار؟ ما يريده الله أو ما يريده أهل الشهوات؟ انتصر على نفسك الضعيفة، ولا تستجب لدعاة الرذيلة، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ارجع إلى ربك وتب إليه، كن صاحب همة وعزيمة، قم فتوضأ وصل ركعتين، ابكي على ذنوبك وتقصيرك في حق ربك، استمع للبشارة من الغفور الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ما أعظمها من بشارة، فكل الذنوب تبدل حسنات. فما الذي تنتظر؟ أسرع بطلب طوق النجاة قبل أن تغرق، سجن أو جنون أو ممات. فيا من وقعت في الإدمان، إن العلاج في الإيمان، مهما سلف منك وكان، فاحذر من اليأس والقنوط، ولا تسمع لليائسين المخذلين. فأول علامة للهزيمة والفتور والخور النفسي هي اليأس والقنوط، فكن صاحب إرادة واستعن بالله ولا تعجز. المهم أن تكون صادقا تاركا الحرام من أجل الله، وليس من أجل الزوجة والأهل، ولا من أجل العمل والوظيفة، ولا من أجل الناس أو نظراتهم، بل من أجل الله، بل من أجل الله الذي خلقك فسواك فعدلك، من أجل الله الذي ستقف بين يديه، من أجل الله الذي سيسألك عن كل صغيرة وكبيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من أجل الله الذي يراك ويعلم ما تخفي وما تعلن. يقول شاب مدمن: كان هدفي من العلاج هو نفسي وزوجتي ومستقبلي، ولم يكن لجوئي للعلاج خالصا لوجه الله تعالى، وإدراكي أن هذه السموم حرام في شرع الله، والسبب في ذلك جهلي بأموري وتعاليم ديني الحنيف. بدأت بالعلاج في المستشفى ولكن دون جدوى، وبدل أن أتشافى ازددت سوءا، وأصبحت إضافة للهيروين أستعمل المؤثرات العقلية، حتى دخلت السجن على ذمة قضية تعاطي، وقضيت في السجن سنة وشهرين، كانت تمر صعبة علي ولكنها كانت رحمة من الله وتحولا في حياتي، حيث استمعت يوما من الأيام لموعظة عن الآخرة وأهوالها، فبعث الله نور الهداية في قلبي، وبدأت أفكر بيني وبين نفسي وأحاسبها على ما اقترفت بالماضي، وتوصلت بعد تلك المحاسبة أن ما كان لله بقي ونمي وثبت، وأن ما كان لغير الله بطل وانهدم. فعزمت على التوبة والإقلاع هذه المرة لله وحده، وليس من أجل زوجتي ومستقبلي كما كانت نيتي في السابق. وبدأت أعرف لأول مرة كيفية الصلاة وعبادة الله عبادة صحيحة. التجأت لربي بالدعاء وطلب العون في تركي لهذه السموم. أحسست بعدها بأن الله تعالى تقبل دعائي وأخذ بيدي، وانتشلني من هذا الدمار من غير التجاء لطب ولا طبيب ولا دواء. وكنت أشعر بأن هذا العلاج الإيماني هو العلاج الناجح وهو العلاج المؤثر، إلى آخر قصته. واسمع واسمع أيها المدمن لقصة هذا الشاب العجيبة، والذي ابتلي بالإدمان فعقد العزم على التوبة واستعان بالله، ورحل لمزرعة بإحدى الأرياف ودخل غرفة فيها. وأترك الحديث له ليقول: أغلقت علي الباب، وما أن أغلقت الباب حتى فتحت أبواب السجن لكل الآلام الحبيسة خجلا، وانطلقت في كل جسدي تعربد فيه، وأنا حبيس صرخاتي وأمزق جسدي بأظفاري، حتى أن الآلام لا تمهلني ولو للحظات أدعو فيها الله أن ينقذني. مرت لحظات قليلة بين الجولة الأولى لانقضاض الآلام على جسد الضعيف وبين الجولة الثانية، تمكنت خلالها من فتح كتاب الله أمامي والتلاوة من آياته الكريمة. وكلما اشتد الألم ارتفع صوتي وأنا أتلو الآيات، وكان قلبي يدعو الله أن ينقذني، وكانت دموعي تنهمر على خدي وتتساقط كالرذاذ على صفحات المصحف الشريف، تتوسل إلى جسدي أن يتحمل آلامه. كنت أشعر أن في جسدي معركة شرسة لا تهدأ أبدا، وكنت أشعر أن عزيمتي سوف تخسر المعركة أمام الضربات القوية لآلامي. وكلما جاء لي هذا الإحساس ارتفع صوتي وأنا أتلو آيات من الذكر الحكيم. لا أدري كم استغرقت هذه المعركة، ساعة ساعتين أو ثلاث أم يوما كاملا، وربما عدة أيام. رحت بعدها في نوم عميق، وبعد لحظات بدأت المعركة الشرسة بين مقاومة جسدي لاحتياجه للسم اللعين وبين الآلام المبرحة التي تركها هذا السم. عدت إلى كتاب الله أقرأ بصوت عال كلما اشتد الألم، وأتوسل إلى الله العلي القدير أن يوقف هذه الآلام، وإذا بي أمام آية من كتابه العزيز. توقفت عندها كثيرا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. توقفت طويلا عند هذه الآية، وكان صاحب المزرعة قد جاء لي بعسل وأجبرت نفسي على تناوله، أحسست بعدها بارتياح قليل وشربت الماء وعدت إلى كتاب الله، وشعرت بحاجتي إلى النوم مرة أخرى. لا أدري كم قضيت مع تلك الكوابيس التي تتلاحق واحدا وراء الآخر، أحسست أن المسحوق اللعين كشيطان في جسم الإنسان يخرج بصعوبة، ولكني شعرت بحقيقة أسعدتني، هي أنني كرهت هذا المسحوق وسوف أفضل الموت أو الانتحار على الإقدام عليه مرة أخرى. أمر آخر أسعدني وشجعني على مواصلة الرحلة الأليمة، لقد تذكرت اليوم فقط طفلتي الجميلة التي أحببتها حبا جما، وتذكرت ابني الصغير وزوجتي الفاضلة، تذكرت أهلي، تذكرت رحلة الكفاح الطويلة في حياتي حتى أفسدها علي هذا السم اللعين. وجدتني أذهب إلى دورة المياه أتوضأ، وعدت إلى غرفتي لأصلي، ولكن أية صلاة؟ صلاة الفجر، صلاة الفجر أم صلاة الظهر أم صلاة العصر؟ لا أدري ما الوقت. وصليت عدة ركعات متواصلة شكرا لله، وخلال الصلاة حدثت هدنة بين القوات المتحاربة في جسدي، لا أدري كم ركعة صليت، ولكني شعرت أن ذلك الشيطان الذي سكن في جسدي يستعد للرحيل. تناولت العسل، شربت الماء، جلست أتلو آيات من القرآن الكريم حتى أسدل الليل ستائره. أديت صلاة العشاء، جلست أتلو آيات من القرآن الكريم، ثم واجهت امتحانا صعبا، لقد اشتدت الآلام في جسدي كما لم تشتد من قبل، تملكني رغبة ملحة في الصراخ والبكاء. دخلت معركة كتمان الصراخ، ولكن تركت دموعي بلا حواجز، وانتهت تلاوة القرآن من شدة الألم، وبكيت وأجهشت في البكاء وأفرغت أنهارا من الدموع، وأنا ألعن الشيطان الكائن في جسدي وأتوسل إلى الله أن يخرج، فقد هدني تماما. ورحت في نوم عميق، ظل هذا الصراع ممتدا لا يقل عن 15 يوما. بعدها خف الألم وقل العرق وتوقفت الدموع، وبعد عدة شهور أحسست أن الشيطان قد خرج تماما من جسدي، فرجعت إلى زوجتي وأطفالي، وكان لقاء رائعا بيني وبين أسرتي. سألتني زوجتي ماذا كان الدواء، فقلت كتاب الله. هذه اعترافات شاب قهر السم الشيطاني في معركة شرسة استعان فيها بكتاب الله وشراب فيه شفاء للناس وعزيمة لا تلين وقرار لا عودة فيه. ولك فيه عبرة، ولك فيه عبرة وقدوة في قوة الإرادة والعزيمة والاستعانة بالله. إذن فالصبر وقوة الإرادة والعزيمة لها أثر فاعل في العلاج. معاشر الإخوة، فإن للأسرة والبيت دورا كبيرا في العلاج، وخاصة الزوجة بصبرها وتشجيعها وربما تفكيرها للمشاركة في العلاج. واسمعوا ما قامت به إحدى الأخوات الصابرات التي عانت سنين طويلة مع زوجها مدمن الخمر، حيث سجلت له فيلما بالفيديو يصور ما يحدث له بعد أن تدور الخمرة في رأسه. قام زوجها في صباح اليوم الثاني من سكرته، وبعد أن استحم وتعطر ولبس ثياب الخروج وأعدت له زوجته طعام الإفطار، قالت له لقد سجلت لك شريطا رائعا. فقال الزوج حقا، وما هو؟ فقالت الزوجة هذه مفاجأة. انتهى من الإفطار ثم توجه إلى التلفاز ففتحته له ليرى رجلا يترنح ويخلع ملابسه، ثم يسب ويشتم نفسه وعائلته، ثم يتقيأ أعزكم الله ويعبث بقيئه، ثم يسقط على وجهه في منظر لا يملك أحدا أن يمسك نفسه من الإشمئزاز والضحك والإشفاق وهو يراه. كان الزوج يرى أحداث هذا الشريط بكل اهتمام، وعلامات التعجب والاستغراب تملأ وجهه شاحب، فصاح بأعلى صوته: أحقا هذا أنا؟ فقالت زوجته: نعم هذا أنت، هكذا تبدو حين تشرب هذه السموم، هذا أنت أيها الإنسان الذي كرمك الله بنعمة العقل، فكيف تغيب عقلك بيديك وتكون أنت والبهيمة سواء؟ فاستغفر ربه وبدا الندم الشديد على وجهه، وعاهد ربه وعاهد زوجته على توبة صادقة. وكان ذلك الفيلم فاتحة خير لحياة جديدة بعد عناء سنين سوداء مضت بلا رجعة. معاشر الإخوة، كل ما مضى علاج على مستوى دور الفرد والأسرة، وأما دور الدولة فإننا نعتز بجهود هذه الدولة الفتية وما تبذله في سبيل مكافحة سرطان هذا العصر. فمن إدارات المكافحة المنتشرة في كل مدينة إلى مستشفيات الأمل التي نجحت في علاج أكثر من 500 مدمن خلال عام ونصف فقط، وهذه بشارة تسر وتفرح كل قلب حي. إلى اللجنة الوطنية وما تبذله من جهود، إلى الحملات الإعلامية والمحاضرات التوعوية والإيمانية. ورغم هذا كله فإن القانون لا يستطيع وحده أن يمنع مشكلة المخدرات والمسكرات، فإذا قامت الدولة بمنع الأفيون والحشيش والحبوب وغيرها من أنواع المخدرات، ظهرت هناك مشكلة مذيب البوية والغراء والبنزين وعشرات المواد الجديدة التي يمكن أن تستخدم لتغيير الحالة المزاجية وفقدان القدرة العقلية وتحطيم الجهاز العصبي وتدمير الصحة. ولا تستطيع الدولة أن تقوم بمنع دخول وترويج البوية والغراء ومزيل الطلاء وماسح الحبر والبنزين والكولونيا، لأنها في الأصل لا تستخدم لأغراض التخدير. فمن يريد أن ينتحر يستطيع أن يجد وسيلة ما لتنفيذ هذا الانتحار، سواء كان ذلك انتحارا بطيئا أم سريعا. ولا تستطيع الدولة أن تمنع الدول الأخرى من إنتاج المخدرات، فهناك دول تعتمد على صناعة الخمور، وهناك دول تعتمد في دخلها على زراعة وترويج الكوكايين، وهناك دول تعتبر الحشيش والأفيون من مصادر دخلها الهامة، وهناك دول تعتمد على تصنيع العقاقير، وهناك شركات دوائية ضخمة علنية وسرية تروج لهذه العقاقير. ولا تستطيع أي دولة بمفردها بل ولا مجموعة من الدول أن تقاوم دور اليهود الرهيب في نشر تجارة المخدرات والخمور والجنس، لأن لليهود سيطرة رهيبة على كثير من الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة. وكيف تستطيع بعض الدول أن تواجه مشكلة المخدرات وهي بذاتها تسعى لإبعاد الشباب عن الإسلام، وتحاول جهدها أن تخدر الشباب بالمسلسلات الغرامية والفن الهابط وبإغراقه في التفاهات وإبعاده عن الاهتمام بمعالي الأمور، بل سمحت وللأسف بفتح حانات الخمور وقامت بترويجها، والفساد يجر بعضه بعضا من الملاهي والمراقص الليلية وتدخين الأفيون والحشيش. ويشجع ذلك إعلام هابط يدعو صراحة للجنس والرذيلة، وسمت ذلك حرية وتقدمية إلى آخر الألفاظ البراقة الفضفاضة. وتبقى بفضل الله دولة التوحيد شامخة فريدة في العالم كله، متميزة بعقيدتها ودينها رغم كل الأبواق من أهل الشرك والنفاق. وأختم بذكر بعض المظاهر التي يمكن للوالدين أو غيرهما سرعة التعرف بها على متعاطي المخدرات. فهناك أعراض تظهر لدى المدمن بصورة مبكرة تنذر الأبوين بالانتباه للأبناء، من أهمها عدم القدرة على التركيز، إحمرار العينين دون سبب واضح، فقدان تام للشهية، الاستفراغ وفقدان الوزن وإشراقة الوجه، النوم لساعات طويلة، العزلة والوحدة لساعات طويلة، السهر لساعات طويلة خارج المنزل، العصبية دون سبب واضح، اضطرابات في محتوى الكلام والتفكير، ويلاحظ عليه التبلد والنسيان والضياع وارتعاش الأطراف وتغير الصوت، وبعض مظاهر الخمول والقلق والحزن والاكتئاب أو الفرح بدون سبب، والتدني غير العادي في المستوى الدراسي لدى الطالب. وهناك أمر اشتهر بين متعاطي الحبة البيضاء وما أكثرهم بأنها غير محرمة يعللون لأنفسهم أكلها، وهي وربي أشد حرمة، فهي أشد الأنواع إتلافا لخلايا المخ وانعدام التفكير. أسأل الله أن يحمينا من كل سوء وبلاء، إنه سميع الدعاء. وأخيرا، لا بد أن يتكاتف الجميع، وخاصة الآباء والمعلمين والدعاة والمسؤولين، لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة والتصدي لأسبابها. نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة من كل سوء. أما أنتم أيها المهربون وأنتم أيها المروجون، فإنا نخوفكم بالله العظيم، نخوفكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، نخوفكم انتقام جبار السماوات والأرض في الدنيا قبل الآخرة. نخاطب فيكم الإسلام إن كنتم مسلمين، ونخاطب فيكم الإنسانية إن كان بقي لكم شيء منها. فكم من عقل أفسدتموه، وكم من بيت هدمتموه، ألا تخافون من سهام الليل؟ فكم من أم فجعت بولدها رفعت يديها تذرف الدمع وتستمطر السماء أن يصب عليكم العذاب صبا. كم من زوجة مكلومة أصيبت بزوجها يلهج لسانها بالدعاء أن يحرق قلب من أحرق قلبها. كم من طفلة صغيرة ترفع عينيها إلى السماء تسأل ربها: يا ربي من أفسد أبي فلم أعد أرى دربي؟ لقد أعماكم المال حتى أصبحتم تشربون دماء الغافلين وتأكلون لحوم الجاهلين، فهل تعقلون قبل فوات الأوان؟ إن أكل الحلال له لذة وله بركة وإن كان قليلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأفيقوا وانتبهوا وتوبوا، وإلا فإننا نجعل الله في نحوركم ونعوذ به من شروركم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم انثرهم بددا وأحصهم عددا، ولا تبقي منهم أحدا أبدا، وأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم من عاند وتجبر منهم فاقسمه وأرغم أنفه وافضحه في الدنيا والآخرة. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، وثبتهم على الدين. اللهم قوي عزيمتهم، واحفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم خذ بأيديهم فإنهم ضعفاء. اللهم نور قلوبهم بالإيمان، ونجهم من الإدمان، واختم لهم بإحسان. اللهم بارك لرجال مكافحات المخدرات ورجال الأمن والهيئات سعيهم، وأعظم أجرهم، واحفظهم وأولادهم من كل سوء وشر، فهم صمام الأمان بعد حصن الإيمان. اللهم من أراد أبناء وبنات المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين، وكن عونا لهم يا رب العالمين، وانتقم لهم من الظالمين. اللهم انصر جندك وكتابك وسنة نبيك وأعلي كلمة الحق. اللهم أصلح ولاة أمورنا، ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم آلف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وقبل الختام، نذكركم أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة لدى مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف 413-00-00، فاكس مجاني 800-124-4333، صندوق البريد 37384، الرمز البريدي 11439. وإلى اللقاء في إنتاجات أخرى جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.